السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، لصحابة الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع إلى الحديث، وقد بينا قبل ذلك كنا قد وقفنا على الكلام على الوفيات، وهذه كما بينا قبل ذلك لها ما لها من الفوائد الجمة العظيمة التي تفيد طالب العلم في هذا الباب، لا سيما معرفة الإرسال، وأيضا معرفة التدليس، ومعرفة السماع وعدم السماع، وأيضا الوصل، وغير ذلك من الأمور التي قد تعين طالب العلم أيضا في الكلام على مسائل العلم. اليوم نستكمل بعض الرواة الذين نتكلم عن وفياتهم الإمام علي بن المديني، وبعدها أيضا ننتقل إلى الكلام على حديث من الأحاديث أعله الإمام ابن المديني، نبين كيف أعله، لكن بإيجاز يعني الحق بأن يعني التعب ألم بي، وهناك ظرف، خالة أخينا الفاضل أستاذ أحمد كانت قد توفيت. فالمهم أقول، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام العالم إمام أهل السنة في العلل الإمام علي بن المديني، قال: ومات إبراهيم النخعي سنة 95. إبراهيم النخعي كما قلنا من طبقات المحدثين الفقهاء، لكنه فقيه أكثر منه محدث، وهو كان ثقة ثبتا. اللهم أمين. وهو شيخ سليمان بن مهران الأعمش، مات سنة 95. طبعا هذا يفيدك أيضا أن تطلع على أقوال العلماء الذين وافقوا وخالفوا، لأن هذه المسألة مسألة فاصلة، لأنهم قد يتفقون على عام أو يختلفون على أشهر أو على عام كامل يكون فيه وصل الحديث دون انقطاعه، وإن رجحنا القول الثاني يكون انقطاع دون الوصل. إذن فيها أيضا مسألة مساعدة على فصل الخطاب في هذا الباب. وافق الإمام علي بن المديني في سن وفاة إبراهيم النخعي عمرو بن علي الفلاس كما في إكمال تهذيب الكمال. طبعا ممكن طالب علم يسألني، طب ماذا سأستفيد أنا في الاختبارات مثلا في هذا الباب، باب الوفيات؟ أنا حقا سأتي بها، يعني أنا لابد أن تعلم أنني سأتي ببعض الرواة أسألك عنهم، يعني لو حتى تكون مدرك ما سيحدث معك. أنا أقول لك مثلا سعيد بن المسيب، هل سمع من عمر أم لا؟ طبعا أنت لابد تعلم أن وفاة عمر بن الخطاب، وأيضا ولادة سعيد بن المسيب، وهل في ولادة سعيد بن المسيب بأنه ولد مثلا قبل سنتين من خلافة عمر بن الخطاب، هل هذا يسمح له بالسماع، وهل يقول أنه سمع أم لم يسمع؟ الخلاف في ذلك عريض جدا. فأنا سأتيك براوي اختلف فيه في سماعه من راوي آخر، وسأقول لك طبق عمليا ما علمت من الضوابط التي بها تعرف سماع الراوي من عدم سماعه من شيخ. فيكون هذا شكل السؤال لتعلم أنك في هذا الباب ستحتاج إلى السن وإلى الوفيات وإلى المواليد، وتعلم أيضا البلدان، لا بد أن تعلم هل هو نزل هذه البلد أم لم ينزل هذه البلد. كل ذلك عليك أن تلملمه، وكل ذلك عليك أن تكون ملما به، أن هذه المسألة هي التي تفيدك في هذا الباب على معرفة الوصل والانقطاع أو الاتصال والانقطاع. وافقه على ذلك عمرو بن علي الفلاس في إكمال تهذيب الكمال، وقال بأنه مات سنة 95. وابو نعيم الفضل بن دكين أيضا قد وافقوا على ذلك. نعم. قال: وأما سعيد بن جبير فقال فيه أنه مات 95 أيضا، وفيها مات الحجاج، وهذا صحيح لأنه مات بعده بشهر. تعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، هو الذي قتل سعيد بن جبير، وإن كنا نخطئ سعيد بن جبير في الخروج أنه خرج حتى بعد المظالم الشتى التي كانت من الحجاج ما كان له أن يخرج في فتنة ابن الأشعث وقتله وفي عامه قد قتل لأنه بل بعده بشهر لأنه بعدما قتله أراد أن يقتله قال خذها مني ثم دعا عليه وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فابتلي ببصر فمات بعده عليكم السلام وبركاته. وافقه على ذلك الفضل بن دكين أبو نعيم كما في تهذيب الكمال وأيضا في الكاشف ولكن خالفه في ذلك الإمام الحافظ حجر خالف كلام ابن المديني بعدما نقل كلام ابن المديني وأنه قال بأنه مات سنة 95 وقتله الحجاج ومات في عامه قال حياكم الله وياكم قال عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته فقال قال الحافظ ابن حجر قال قتله الحجاج في آخر سنة 94 لا تستغرب الأشهر المختلف فيها هذه الأشهر المختلف فيها تودي يعني تدع المسألة في الحديث على الوسط وعلى الانقطاع تجعله على وسط أو على الانقطاع نعم. وأيضا هشام بن سعد قال فيه الإمام علي بن المديني مات هشام بن سعد سنة ستين ومئة فقد قال الذهبي مؤكدا على ذلك بأنه مات في سنة 160 كما في الكاشف وفي غيره. وخالف علي بن المديني خليفة ابن خياط في تاريخ خلفاء ابن خياط خالفه في ذلك وقد قال مات في أول خلافة المهدي وقيل مات 160 قلت المهدي ولي في أواخر سنة 59 فالقول معنى واحد في سنة 59 حفظكم الله أحسن الله إليكم. وقال ابن المديني أيضا عن أبي عوانة بأن أبا عوانة قد مات سنة 75 والخطيب البغدادي نقل قول ابن المديني في موت أبي عوانة الوضاح الأشكري وفقه في ذلك ابن عائشة في تاريخ ابن زوار وأبو غالب علي بن أحمد بن النضر وافقوا في سن موت أو في سنة وفاة الوضاح لكن خالفه جبال ولذلك لابد من النظر في هذا الباب حتى يتقن الترجيح ويترجح عليكم السلام وبركاته. فقال أحمد بن حنبل خالف ذلك وعقوب بن سفيان ومحمد بن عيسى أيضا وأيضا محمد بن محبوب البناني فقد أيضا خالفه في ذلك. هنا المخالفة هذه كما قلنا لابد أن تتبعها ولابد أن ترى القرائن التي ترجح لك يعني القول عن قول. قلت تبعا لترجيحك سيكون الوصل أو الانقطاع وهذا منك يحتاج إلى عناء بأن تقرأ التراجم وتقرأ الوفيات وتقرأ المواريد وأيضا لا تأخذ ولا تكتفي بكتاب واحد لابد أن تطلع على كثير من كتب علم الرجال. لذلك ليس ولا يصح لأحد أن ينشغل بمثل هذه العلوم وليس عنده من الكتب ما يسع الكلام علم الرجال لا سيما تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والكاشف وتهذيب التهذيب وأيضا كتاب الثقات وكتاب الضعفاء هذه الكتب لابد أن تكون قد حواها يعني أن تحوي هذه الكتب لأنها نافعة في هذا الباب لا سيما في الخاص في هذا الباب في كتب المراسيل وأيضا الكتب التي ضمت وحوت الكلام على المواريد والوفيات. قال ابن المديني عن بشر بن المفضل قال ومات بشر بن المفضل ومحمد بن سواء وفضيل بن عياض ومعتمر سنة 87 هو أتى لك بأربعة ماتوا جميعا في سنة واحدة ألا وهي سنة 87 طبعا بينهما تفاوت في الأيام أو في الشهور أو في غير ذلك لكنهم ماتوا في سنة 87 يعني 187 والوقيدي وافق ابن المديني على ذلك وقال مات 187 كما في كتاب تاريخ زبر وأحمد حنبل وابن حبان كما في تهذيب الكمال وأيضا تهذيب التهذيب وقال بذلك محمد بن سعد وقال هو توفي سنة 186 لا 187. ومحمد بن سواء قد وافق ابن المديني في قوله أنه مات أردمة 87 الواقدي والمدائني وأبو محمد وأبو موسى محمد بن مسنة. وخالف ذلك عمرو بن عيسى. وأما الفضائل بن عياض فقد نقل قول المديني في المزي بتهذيب الكمال وافقه الواقدي وأبو محمد وأبو موسى محمد المسنة ولم يخالف أحد في ذلك. والمعتمر من سليمان بن طرخان وافق ابن المديني في قوله أنه مات 187 الواقدي والمدائني أيضا وبقي على ذلك. وأما معاوية محمد بن خازم أبو معاوية محمد بن خازم الضرير مات سنة 95 وافق ابن المديني محمد موسى محمد أبو موسى محمد ابن المسنة وعبد الله بن نمير هو الذي خالف ابن المديني. البقية الإخوة والأخوات تقرأها وقد بينت قبل ذلك كيفية السؤال الذي سيأتي أو ممكن يأتي على مثل هذا الباب. قلت سيأتي براوي مختلف في سماعه من راوي آخر فسأسألك وأقول بين بالضوابط معرفة سماع هذا الراوي من عدمه لشيخه. قلت أن الأسئلة إن أتت ستأتي عن طريق بأنه سيكون الأمر فيها بأنني سأتي براوي من الرواة وأسأل وهو راوي مختلف في سماعه من شيخه فسأقول افصل في الخلاف سمع أم لم يسمع مع الإتيان بالضوابط التي تنضبط بها مسألة السماع. طبعا أنت لابد حتبين لنا المسألة على البلدان وأيضا على المواليد وعلى الوفاة كل ذلك ستركز عليه وتأتي أيضا بقول العلماء المخالفين والموافقين حتى تبين لي أنك لك وجهة علمية وشخصية علمية تستطيع أن ترجح بين المختلفين. نعم ننتقل إلى هذا الحديث وأنا الحديث صراحة طويل جدا والبحث فيه مضني في الكلام على بيان كيف أعلى الإمام علي بن المديني هذا الحديث لكني سأحاول أن أوجزه كما قلنا للظرف وللعجالة ولأني أيضا أتيت من سفر متعب جدا فسأختم بهذا الحديث والكلام عن علي بن المديني كيف ضعف هذا الحديث وأعله. أنا لابد أيضا ألفت الانتباه إلى النظر في الإعلال بالاختلاف على الراوي والنظر بالإعلال على مخالفة الراوي وإن كان ثقة ثبتا مثلا لكنه خالف الأوثق منه في شيخ معين وأيضا مسألة الإعلال الوصل بالوصل والوصل والإرسال والوقف والرفع لأنه أكثر عيال الدرقني يعني عليكم السلام كاتب العيال الدرقني تراه يعل الموصول بالمرسل وأيضا يعل المرفوع بالموقوف وهذا ليس دائما الديمومة المسألة دائرة على المسألة دائرة على القرائن المحتفة لكن المتقدمون لهم ما لهم من الباع في مثل هذا الباب أقول قال علي بن المديني انظر كيف أعلى علي بن المديني في هذا الحديث يعني لتعلم كيف أن هؤلاء العلماء يعني عاشوا دهرا يعني ما هذا الدهر الذي عاشوه ما عاشوه والله إلا للدين وإلا لحفظ سنة سيد المرسلين. وعليكم السلام وبركاته سامحونا أنتم جئتم متأخرين بدأنا قبلكم بمدة وأيضا لنا ظرف أنا جاي من سفر متعب وهناك ظرف أخونا أحمد خالته توفيت فنحن على عجالة من أمرنا انتهينا من جزئية معينة اسمعوها لأني بيانت كيف سأتي في الاختبار بعض الأسئلة على الرجال في هذا الباب على الوفيات وهنا الإعلال أيضا سأتي الحديث الماضي في شجرة الإسناد لعله الذي سأتي في الاختبار لعله الذي سأتي في الاختبار قال علي بن المديني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. فقال علي بن المديني: رواه نعمان بن راشد، نعمان بن راشد أيضا فيه كلام، نعمان بن راشد فيه كلام، قال: رواه نعمان بن راشد عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد، وسعيد هنا سعيد بن المسيب، فلك تتخيل شجرة الإسناد، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وهذا الحديث الحق أنه له طرق كثيرة جدا جدا جدا عن الإمام الزهري، له طرق كثيرة، وهذه الطرق يعني لابد الوقوف عليها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فالحديث رواه معمر بن راشد، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، معمر بن راشد رواه معمر بن راشد عن الإمام الزهري. نت النهارده احنا جينا على الطريق اساسا كان 21 7 8 لا لا نت كان قاري على الطريق عشان معمر بن راشد الازدي البصري اليماني عن الامام الزهري الامام العالم عن سالم بن عبد الله عن ابي عن عبد الله بن عمر، ورواه ايضا ابن عينه وصالح بن كيسان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. حقا هذا الحديث اختلف فيه على الزهري كثيرا جدا، وسنبين الخلاصة في هذا الباب حتى يعني نبين كيف علل الإمام ابن المديني هذا الحديث. أعتقد الأسبوع بعد القادم يا زهير. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله هو ابن عمر عن جده هو ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. ورواه جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الله، يعني هنا الآن مالك تابع ابن عيينة عن أبي بكر ابن عبيد الله عن ابن عمر. فما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيد الله مرسل. وحديث النعمان راشد نعمان بن راشد قال الإمام عليه السلام وبركاته قال الإمام علي بن المديني لم يتابعه عليه أحد، لم يتابعه عليه أحد، وهو منكر. طبعا هذه أيضا تحتاج إلى أن نقف مع المتقدمين الذين يرون بأن على أن المتقدمين يرون بأن مطلق الانفراد نكارة، لأنه لا يمكن في هذه الأزمنة التي يعني شاع وذاع فيها الحرص على العلم ومجالس العلم وحفظ السنة ومحاربة البدعة، وترى أن حديثا ينفرد به أحد ينافس فيه آلاف آلاف باعوا الغالي والثمين من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يرونه بأنه هذا نكارة. يعني لأنه وانظرنا عندما قال بأنه نكارة أنه منكر ماذا قال؟ قال علي بن المديني قال لم يتابعه أحد، قال لم يتابعه أحد. وهذه كما قلنا أحمد كان يعتبر أن الانفراد نكارة، وكان بعض العلماء من المتقدمين يسمي الانفراد نكارة، هذا قاله الخليلي نقله الخليلي وغيره كما قد فصلنا القول في المصطلح قبل ذلك في هذا الباب. قال وحديث مالك كحديث جويرية، وحديث ما يعني حديث مالك حديث جويرية قال قديم وكان يسنده، بل جوارية رواه عن مالك أصالة، جوارية رواه عن مالك. ولذلك هذا الحديث جاء على أوجه متعددة. الوجه الأول من هذا هو الحديث الذي جاء عن الزهري، ولعل هذا هو أقوى الأحاديث، يعني هذا هو أقوى الأوجه وأرجح الأوجه، وهو حديث أبك بن عبيد الله بن عمر عن أبي عن جده عن جدي ابن عمر. الوجه الأول عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن جده وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث شوف عشان تعلم قوة هذا الحديث، رواه ما يقرب من عشرة من أصحاب الزهري أو 11 صاحب من أصحاب الزهري، بل من الثقات الأثبات الذين رووا الحديث عن الإمام الزهري، منهم سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، عبيد الله بن عمر، وأيضا عبد الله بن عمر العمري، وإسحاق بن راشد، عبد الرحمن بن إسحاق، وصالح بن كيسان. كل هذه كما جاءت الرواة فيها مفصلة من طريق هؤلاء. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أيضا رواه عن الإمام الزهري عن عبيد الله أو عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أيضا رواه عن الزهري به، وإبراهيم بن سعد رواه عن الزهري به، وأيضا عباس بن حسن الحضرمي الحراني رواه أيضا عن الزهري به. وهذا مخرج في الأجزاء الحديثية وفي الكتب الكثيرة حتى لا أطيل عليكم فيها. هذا هو الوجه الأول لرواية هذا الحديث، هذا الوجه الأول لرواية هذا الحديث. وكما قلنا 11 نفسا رواه عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن جده. الوجه الثاني هو عمر بن محمد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر، فزاد سالم هنا. وهذا رواه أيضا سليمان ابن بلال، والدارقطني جعل هذه الرواية متابعة لرواية الثلاثة الذين في الوجه الأول الذين رواه عن الإمام الزهري. والوجه الثالث هو عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر، هو محمد عن سالم عن ابن عمر. وقد روى عنه أبو بدر الشجاع ابن الوليد السكوني، وإن كان هو ضعيف الضبط، يعني له أوهام، ممكن نقول هو مقارب أو نقول هو حسن الحديث. والحق أن نقول في خلاصة هذا الباب الوجه الذي جاء عن طريق نعمان بن راشد منكر، لأنه روى عن نعمان بن راشد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ولم يروي عن سعيد بحال من الأحوال، لم يتابع على ذلك، لذلك فهو قد قال ابن المديني منكر لم يتابعه عليه أحد فرض به. وهناك 11 نفسا رووا عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن جدي عبد الله ابن عمر، وهذا الطريق هو الصحيح، وهذا الطريق هو الطريق الصحيح. هذا الوجه من الطرق وهذا الطريق الصحيح. هناك وجه آخر وهو الصحيح، وهو رواية عمر بن محمد عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، عن عمر بن محمد عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر، وهذا رواه أبو بدر شجاع ابن الوليد كما يعني قال علماؤنا بأن أبا بدر فيه حسن الحديث مقارب صدوق له أوهام، ومثل ذلك لا يرد حديثه. إذن عندنا طريقان صحيحان لهذا الحديث، الطريق الأول هو طريق الإمام الزهري رحمة الله عليه، ورواه عنه 11 نفسا، رواه عنه سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وعباس بن حسن الحضرمي، وأيضا إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن كيسان، وعبد الرحمن بن إسحاق، وصالح بن كيسان، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عمر العمري. وهذا يعني المكبر وفي ضعف، لكن أنت لو نظرت تجد يعني 11 نفسا 10 منهم ثقات أثبات، وهم من الملازمين للزهري، من أصحاب الزهري الملازمين المتقنين عن الإمام الزهري. وأما الطريق الثاني كما بينت بأنه طريق عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر. وإذا التعليل هنا بالانفراد، التعليل هنا بالانفراد، انفرد نعمان ابن راشد، ونعمان ابن راشد قلنا فيه الكلام عن ابن شهاب، ورواه عن سعيد عن أبي هريرة، رواه عن سعيد عن أبي هريرة. والطريق الذي صح عن الزهري هو طريق أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن جدي عبد الله بن عمر ابن الخطاب. ولذلك له وجه آخر جاء فيه وهو مراء وذلك كما قلنا عن عمر ابن محمد كما بينا عن القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عليكم أنتم الآن المراجعة وعليكم معرفة كيف يعني إتقان باب الوفيات وأيضا باب البلدان حتى سيأتيكم بعض الرواة. أنا سأتي ثلاثة من الرواة اختلف العلماء في سماعهم من شيوخهم وسأذكر لكم هذا وأطالبكم بالترجيح بيان الخلاف في المسألة مع الترجيح مع بيان ضوابط معرفة السماع وعدم السماع. وأيضا من ذلك سيأتي مثلا كهذا الحديث ما رواه سنان عن عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة ورواه أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر وحديث عن أبي هريرة من صلى على جنازة فله قراءات إلى آخر الحديث. والحديث مداره على عبد الله على أبي عبد الله سالم البراد هذا اختلف عليه فيه. فسأتي أنا لكم بحديث اختلف فيه على الراوي فسأقول لكم ما مدى تأثير الاختلاف على الراوي في التعليل في تعليل الحديث في تعليل الحديث. أرجو أن يكون هذا قد يعني ظهر لكم والاختبار قريبا إن شاء الله يأتيكم. ممكن أنا يعني حتى لا تكون المسألة عليكم فيها شيء من الشدة أعطيكم اختبار سأرسله للإداري يضع على الصفحة يكون بمثابة الهيكلة لمعرفة كيف سيكون اختبار العلل. وإلا علم العلل هو من أنفس العلوم ومن أهم العلوم فلذلك الحق أن الاختبار لن يكون سهلا فيه لن يكون سهلا فيه. أنا سأتساهل في في في في في في التصحيح نعم لكن الاختبار لن يكون سهلا فيه. فالإخوة تراجع ما أخذت والآن أنا يعني أستأذن حضراتكم ولو كان في أي سؤال فجزاكم الله خير الجزاء. أشكر لكم وأعتذر إليكم لسفر ولظرف ألم بنا لكن أتينا بالمجمل ووقفنا عند منتصف الكتاب وإن شاء الله كما قلت أننا لن نترك الكتاب حتى ينتهي كلية ولعلنا ندخل على العلل الصغرى للإمام الترمذي لا سيما وأن هناك إبداعات لابن رجب الحنبلي على هذا الكتاب. نعم سيكون مما درستم. طيب جيد ممتاز ممتاز نحسبكم من ذوات الهمم الراقية ومن الإتقان لكن يعني أنا اللي أنا أقصده يعني سيكون فيه شيء من قطح الذهن وأعمال الذهن والممارسة حتى يعني تصلوا إلى النتيجة. لا لا ليس كذلك كما قلت حضرتك بأنه المسألة على ما ذكرتي وعلى ما درسنا لكن أنا الأسئلة ستأتي فقط لاختبار الإتقان. يعني أنا دائما أسئلتي ليست لمسألة النجاح أو غير النجاح. أي أحد يدخل معي الاختبار يعلم الله أنا بعطيه نصف الدرجة لكن أنا بسأل أسئلة لاختبار الإتقان فقط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.